لا لا يجوز. في الناس فاكرة ان في حاجة اسمها محرم مؤقت. لا، زوج الاخت ما اسموش محرم مؤقت، زوج الاخت ده راجل غريب، ده مش محرم. ولا يجوز للانسان ان هو ان الاخت تعتبره محرم وتسافر معه. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذي محرم. فالراجل ده مش محرم، لا يجوز تسافر معه.